أصدرت دار النشر الوطنية للطوابع البريدية 4 أنواع من الورقة الكاملة من طوابع البريد التي تعكس مضمون الخطاب التاريخي بالعام الجديد للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. كتبت في الورقة الكاملة الأولى حروف تقول إن عام 2016 عام أحداث مباركة ثورية، عام تحول عظيم، سوف يسجل صفحة متميزة في حوليات تاريخ حزبنا ووطننا، وإنها تؤكد أن الوحدة المتلاحمة بقلب واحد لدى جميع أفراد الجيش والشعب والقوة العظيمة للتعزيز الذاتي هما حقيقة قيمة للثورة جوتسي تم إثباتها في غمار النضال لعام 2016 من خلال النجاحات المحصول عليها في جميع ميادين الثورة والبناء في العام الماضي، حيث انعقد المؤتمر الصعبي لحزب الأمل الكوري بصورة حافلة. كما نكشت في الورقتين الكاملتين حروف تالية على حدة لنسرع بالتقدم المضفر للاشتراكية بطاقة المحركة العظيمة للقوة الذاتية والتعزيز الذاتي، ولنوطد القاعدة الاشتراكية السياسية والعسكرية كحسن منيع بمزيد من المتانة. وأردت فيهما إيضاحيا المهام حسب القطاعات التي يجب تنفيذها في هذا العام الذي يستأثر بأهمية حاسمة في إنجاز استراتيجية الدولة لتنمية الاقتصاد لمدة 5 سنوات. كما ينعكس المضمون الخاص بوجوب تعزيز الوحدة المتلاحمة بقلب واحد على وهي التراث الثوري الثمين للزعيمين العظيمين بصورة أكثر، وإثارة الرياح الشديدة لتعزيز القدرات العسكرية في هذا العام الذي يوافق الذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري. هذا وسجلت في الورقة الكاملة الأخيرة حروف تالية لنشع الجو الحزبي الثوري الذي يخدم به الحزب كله خدمة متفانية للشعب، وتحتوي على المضمون الذي يدعو الكوادر إلى السيرورة خادمين أمناء حقيقيين للشعب يدعمونه ويساندونه بإخلاص حتى يؤدوا المزيد من الأعمال الصالحة للشعب وفاء للغايات السامية للقائد الأعلى المحترم.